السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تسمع لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. أيها الأحبة، في الفصل الماضي ابتدأنا تفسير هذه السورة العظيمة وهي سورة الكهف، وكنا رغبنا الإخوة الكرام في حفظ هذه السورة، وبينا لهم أنها من السور التي ينبغي للمسلم العناية بحفظها، وذلك لأنها سهلة في حفظها، ولأن كثيرا من المسلمين بحمد الله قد اعتاد قراءتها كل جمعة، فمن اليسير عليهم أن يحفظوها، ولأن المسلم إذا حفظها استطاع أن يقرأها في الجمعة دون أن يلتزم بالذهاب للمسجد ومسك المصحف والقراءة منه، لأنها تكون حاضرة في قلبه معه في أي وقت كان. ولذلك تجد الحافظ بحمد الله عز وجل يقرأ سورة الكهف في أي وقت من حين ما تحيل له الفرصة يقرأها، أما غير الحافظ فإنه إذا فاتته فرصة الجلوس في المسجد لوقت معين لأجل قراءتها فإنه قد لا يتمكن من قراءتها. وهذا يا إخواني فرق مهم، ولذلك ينبغي على الواحد منا أن يسارع إلى حفظها، خصوصا أنها مكونة من قصص واضحة المعاني مفهومة، يستطيع أي واحد منا أن يدرك يعني مرامي وبدايات ونهايات هذه القصة ويحفظها وتكون ميسورة عليه. وحفظ الشيء المفهوم أيسر من حفظ الشيء الذي لا يفهمه الإنسان كما هو معلوم لدى الجميع. ولذلك فإني أعيد مرة أخرى وأقول ينبغي علينا أو على الإخوة الذين لم يحفظوها أن يبدأوا بحفظها، وأتمنى أن يقوم الشيخ علي ومجموعة الإخوة المشرفين على الدروس في المسجد بترتيب جدول للإخوة الحفظة والتسميع لهم حتى نعين الجميع على حفظ هذه السورة الكريم. ولو حفظناها بمعدل ثمن واحد أو ما يسمى بالربع عند البعض، واحد في الأسبوع، إن شاء الله خلال شهر وأسبوع نكون قد حفظنا هذه السورة الكريمة. العام الماضي حفظ معنا مجموعة من الإخوة، من الذين حفظوا معنا العام الماضي؟ من يرفع يده؟ حفظت من العام الماضي؟ حفظت من العام الماضي؟ أيضا من العام الماضي؟ الإخوة هل نسيتها بعد حفظها؟ هذه السورة لا تنسى، والسبب أن الذي يقرأها في العادة يكررها فتبقى هذه السورة محفوظة بإذن الله، بخلاف غيرها من السور فقد يمر على الإنسان أسبوعان أو ثلاثة أو شهر أو أكثر لم يراجعها فتكون عرضة للنسيان، إضافة إلى أنها كما ذكرت مكونة من قصص، والعادة أن الإنسان لا تغيب عنه يعني آيات القصة. فيا ليت الآن مرة ثانية نعيد هذا المشروع من جديد، ونطلب من جميع الإخوة الذين لم يشاركوا معنا في حفظها في العام الماضي أن يشاركوا في حفظها هذه السنة. الإخوة الذين يرغبون في حفظها أرجو منهم أن يرفعوا أيديهم، اللي يريد أن يشارك معنا هذا الفصل في حفظها يرفع يده. عندنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، ما شاء الله خمسة، إندونيسيا السنة هذه ما شاء الله متفوق 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 وأيضا يعني هؤلاء 12 أخا أريد إن شاء الله بعد الصلاة مع الأخ الشيخ علي أو مع الأخ وليد أي منهما يكون حاضرا تسجل الأسماء ويوضع جدول للتسميع الأسبوعي بحيث يكون هناك أخ موكل بالتسميع للإخوة ويقسم لهم المقطع إلى يعني مقاطع معلومة وسهلة. وأتمنى إن شاء الله ألا يأتي الحج أو بعد الحج إلا وقد انتهى الإخوة من حفظها بإذن الله عز وجل. إن شاء الله يا شيخ بإذن الله. فيا إخواني اجتهدوا، ومن لم يرفع يده فله فرصة أن يدخل مع الإخوة، وهم القوم لا يشقى بهم جليس. فهذه يا إخواني والله فرص أن تجد من يعينك على الحفظ، تجد من يعينك على الدرس على الطلب، ولن تندم بإذن الله عز وجل. ما زلت أذكر أني حفظت هذه السورة وأنا في الأولى أو الثانية المتوسطة، ومنذ أن حفظتها لم أنسها أبدا ولم تتعرض لشيء من النسيان. والسبب كما ذكرت لكم قبل قليل، فإذا مثلا جئت يوم الجمعة مبكرا ومعك 10 صفحات 10 أوجه من القرآن مجموعة في صدرك فأخذت تصلي بها ما بين مجيئك إلى المسجد والخطبة، هذا خير كبير يا إخواني وأجر عظيم، بدل ما أنك تضطر أن تصلي ركعتين ثم تفتح المصحف لتستدرك الوقت حتى تقرأ هذه السورة قبل أن يأتي الإمام. نقول له أن تجمع بين حسنتين، تكون في صلاة وتقرأ سورة الكهف، وما أعظمها من وقفة بين يدي الرب سبحانه وتعالى وأنت تتلو كلامه وتناجيه بكتابه، فهذا والله خير ما يفعله المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع فمستقل ومستكثر، يعني خير شيء وضعه الله هو الصلاة. فمن الناس من يستقل يعني يفعل شيئا قليلا، ومن الناس من يستكثر، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. فيا إخواني احرصوا، وإن شاء الله سيوفقكم الله عز وجل. في الأسبوع الماضي كنا أخذنا المقطع الذي بعد قصة أصحاب الكهف، والذي ابتدأ بقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى نهاية المقطع قبل قصة أصحاب الجنتين. وكنا أخذنا معاني هذا المقطع وتفسيره، وبقي علينا أن نتحدث في الفوائد والهدايات من هذا المقطع. وقد انتهينا من فوائد وهدايات الآية الأولى من هذا المقطع، ونستمر الآن في ذكر هدايات الآيات الباقية من هذا المقطع من سورة الكهف. يقول الله عز وجل: وقل الحق لربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أخذنا هذه الآية، إذا وصلنا إلى الذين آمنوا، لا في الهدايات، أنا أتكلم عن الهدايات. أظن أننا وصلنا وكان أمره فرطا وتوقفنا عنده. إذن وقل الحق من ربكم، هذه الآية أمر الله فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول الحق، وهذا أمر له عليه الصلاة والسلام وأمر لنا جميعا أن نقول الحق وأن نصدع به وأن نبذل ما نستطيع في إيصاله للناس. والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، وهذه أعظم ميزة للحق أنه موافق للواقع وثابت لا يتغير، بخلاف الباطل فإنه يتلون ويتغير. ولذلك عندما نقول مثلا أقوى دولة هي مثلا أمريكا، هذا اليوم، لكن بعد يومين وبعد شهر بعد سنة سنتين